بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم للشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي الشريف وخطيبه نفع الله به